بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته سار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبين يدي هذا الدرس الذي هو في يوم الأربعاء 15 من جمادى الأولى سنة 42 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عوض عن درسنا الذي كان بالأمس، وسيعود بعد ذلك الدرس إلى يومه يوم الثلاثاء كما كان، فقط هذا تعويض للدرس الذي غيبناه أمس. بين يدي هذا الدرس نسأل الله ربنا بمنه وكرمه أن يعجل الشفاء والعافية لأم شيخنا الفاضل، أخينا الفاضل عمنا عبد المنعم، والدته مريضة وأوصانا بالدعاء لها، فنسأل الله ربنا أن يشفيها ويعافيها ويذهب علتها وينزل البركة عليها وأن يمتعها بالصحة الكاملة والعافية التامة. اللهم رب الناس أذهب بأسها، اشفها أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، هي ومرضانا ومرضاكم وإيانا وإياكم مرضى المسلمين أجمعين. كنا نقرأ في الدرس الأخير في هذه القراءة الثانية في ما الفصل الذي عقده ابن القيم رحمه الله في أقسام الناس بالنسبة للعبادة والاستعانة، فذكر أشرف الأنواع وهم من جمع بين العبادة والاستعانة، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، وهما العبادة والاستعانة أربعة. نعم، قال: فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها. هذا القسم الأول قرأناه، ثم ذكر القسم الثاني وهم يقابلون أولئك المعرضون عن عبادته والاستعانة به، لا عبادة ولا استعانة، وهؤلاء هم أهل الشقاء والعياذ بالله. وقفنا عند القسم الثالث، من له نوع عبادة بلا استعانة. سبحان الله، عبارة الإمام ابن القيم دقيقة. له نوع عبادة، ما قال له عبادة، نوع، وهذا فيه إشارة إلى أن عبادته ليست كاملة. له نوع عبادة، أنواع، له نوع عبادة، لكنه أهمل باب بلا استعانة، يعني عبادة موجودة لكن لا استعانة. وهؤلاء نوعان: أحدهما القدرية، القائلون بأنه قد فعل بالعبد، الله جل جلاله فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبقى في مقدوره إعانة له على الفعل، لم يبقى عند ربنا ما يحل به هذا العبد، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامة الآلات الجوارح، جعلنا له سمعا وأبصارا وأفئدة، وتعريف الطريق إرسال الرسول وتمكينه من الفتن، جعلوا آلات أرسل الرسول كانه من الخير، فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله إياها، إعانة للدنيا بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه في الإعانة، أعداء الله وأولياء الله في إعانة سواء، فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء، ما بمزية لعباده المتقين على أعدائه الكافرين القوم، ولكن أولياءه اختاروا لأنفسهم الإيمان، وأعداءه وأعداءه اختاروا لأنفسهم من غير أن يكون الله سبحانه وفق هؤلاء عباد من هؤلاء لهم نصيب منقوص من العبادة لا استعانة معهم، فهم موكولون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوفيق ومعتقدهم ما في حاجة بعد كده يكون من ربنا عز وجل يستعين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. الإمام الست أراد الإنسان أن يوجد عقدا ذاته بست وخلق تشغله بالفتح وياتي بالخرز. السلك الجامع لهؤلاء الخرزات الإيمان بالقدر إمام التوحيد، فانقطع لا يبقى توحيد بعد ذلك. ابن عباس قال: فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيدا. النوع الأول في القسم الثالث. النوع الثاني من لهم عبادات وأوراد ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة به. أوائل القسم الأول يعتقد أنه ما في حاجة بعد كذا، قال ربنا أداك الآلات وعرفك الطريق وأهديك الكتب وأهديك الكتب وأهديك الكتب، لم يبقى لك شيء تعيده، أنت وعدو الله على حد سلم لك الآلات أفضل كتب أفضل كتب أبيض بعد ذلك أمر عيد. وعلى هذا جعلوا أعداء الله وأولياء الله على حد سواء يكفي هذا بطان يكفي هذا بطان. طيب النوع الثاني لهم لهم عبادات وأوراد ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة. لاحظ الأوائل يروا ما في حاجة أكثر من كده، لكن كأنهم يرونها لكن ما حصلوا منها حظا كبيرا. حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، يعني هؤلاء لهم نوع من التوكل ونوع من الاستعانة، لم تتسع قلوبهم ارتباط الأسباب بالقدر وتلاشيها في قيه وقيامه بها. لم تتسع قلوبهم بارتباط الأسباب بالقدر، يعني كأنهم إن أثبتوا أسبابا فعلوا في القدر، وإذا بالغوا في القدر نفوا الأسباب. والأمر أن الأسباب لا تتنافى مع القدر وهي في قيه، وأنها الأسباب بدون القدر كالمواد الذي لا تأثير له بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول، فلم تنفذ قوى بصائره من المتحرك إلى المحرك ومن السبب إلى المسبب ومن الآلة إلى الفاعل، وضعفت عزائمه وقصرت هممهم فقل نصيبهم من إياك نستعين، ولم يجدوا ذوق التعبد بالتوكل والاستعانة. ذلك لذة في التعبد والتوكل والتعبد والاستعانة لذة ما وجدوها لأنه نقص حظهم من هذا المقام، وإن وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف. فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثير بحسب استعانتهم وتوكلهم، ولهم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. يعني الاستعانة قلت يتبعش خذلان يتبعش عجز. قال ربهم: ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله. كلمة ذهبية: لو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه، جبل كان يزيل عن مكانه، توكل على الله حق توكله وكان مأمورا بإزالته لأزاله. مأمورا بإزالته يعني هو يستعين بالله ويتوكل على الله في تنفيذ أمر الله. لا، مأمورا بإزالته أيضا مهم، أي يقول لك استعن بالله وتوكل على الله حق التوكل فيما أمرك به تجد ثمرة ذلك. فإن قلت فما معنى التوكل والاستعانة؟ قلت هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله تعالى. اللهم عرفنا بالله، اللهم أزل إشاوات الجهل عن قلوبنا لتعرفك يا جماعة. نحن لما عرفنا بعض الناس معرفة جيدة تكون في فرق إشكالات، تقول لنا فلان جاء، فلان صديق، حبيب، حبيب، ناصر، بادل، فواد، قريب، معه علاقات. فحبنا يقول شنو يا جماعة؟ الموضوع ده محلول، ولا كلام ولا تشك تلاقيته أبدا، لم تبعه أبدا. شفت محلول كيف؟ أبعث واحد، وإذا أبعث لا احتمال ما شكله يتوقع مدينة ثمرة هذا. المعرفة مخلوق، ممكن يقولوا وما يصدق بالباب فرد، مع ذلك هو يفرح شريك الذي يعرف الله ويجيب الله ويعرف عظمة الله ويجيب من اليقين والثبات، فهو أعظم من هذا المخلوق. ذلك حال القلب ينشأ والإيمان بتفرده بالخلق والتدبير والضر والنفع يقين الداسك الذي تفرد بالعطاء والمدح والضر والنفع هو من؟ الله. والخلق وإن خلق وإن حصل منه نوع نفع وضر فلا يكون إلا واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وانهم لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله. وأنه إلى الحال حال ينشأ عن معرفته بالله تعالى والإيمان بتفرده بالخلق والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع. ثلاثة: وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وما لم يشأ لا لم يكن وإن شاء الناس. أربعة أشياء: إيمان معرفته بالله تعالى واحد، إيمان بتفرد الله من خلقه والتدبير والضر والدفع والعطاء والمنع، ثلاثة ما شاء الله كان وما لم يشأ، أربعة ما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس. لا تجد أن تجد ما العين المطلوب لغاية جهة التوكل أي بغداد الكلام ده لما يجتمع دفعي ورباعي حدث ولا حرج. ولا يكون إلا بمشيئته شاءه الناس أم أبوه، فتشكل حالته وقفه حالة الكفر مع أبويه فيما يرويه من رغبة ورهبة هما مليان بهما، فوق في تجرد قلبه عن الانتفاع إلى غير أبويه وحبس المرء على إنسان ما يرويه. طفل لا يطير حلاوة لو شافع الولد يمشي لحبيبته يقول له يا حلاوة، هو العمدة يريد كذا منه يقول عمو وخالته لا يركز جدا صار لا بصورة مشاهدة ما عنده أي تدبير ولا عنده أي تفكير ولا عنده أي تخطيط، بس هو معتمد على أبويه في تحصيل منفعته ودفع أسباب باقية، أسباب تنزل على اللقبة، خلاف ذلك المشركين في البحر نادوا الله براوي تفت إلى أسباب ما بأي سبب، يا الله يا الله يا الله، ولما نجاهم إلى البر إذاهم يشركون الواقع جاد والأسباب جاد بين هذا. فهذه حال المتوكل، ومن كان هكذا مع الله فالله كافيه ولا بد. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اي كافيه، والحسب الكافي. كان مع هذا من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة، وإن لم يكن من أهل التقوى فهو من القسم الرابع وهو مجزوم. هذا الإنسان عبادات وأوراد مع حصل سوى التوكل الناس، أهم حاجة وراك التوكل قال ينشأ في القلب عن معرفته بالله تعالى والإيمان بتفرده من خلقه. جابوه السياف قال له عين خير، عين خير يعني شو؟ أمر الخير يعني رب أن الخير شيء السير قال لك تعرف لكن قال يا أخي أصبح يقينك في الله عين الخير الرجل ده لما قال لي ثلاث نفس على الحد صاح الصايح المكبر اوقف الحد اوقف الحد جاء رجل قال هذا الرجل ليس بقابل وبللت هذه المده كلها انتظر واعالج نفسي واحاسب نفسي واتعذب بسبب قتلي لما ارادوا تنفيذ القتل قلت ان قتل هذا ساكون قتلت نفسين فانا القاتل الاول هذا على شو ما شاء الله كان وما لم يشاء فبيق ولا حول ولا قوة الله من أسألك قال فإذا كان مع هذا من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة يعني هو عنده تطورات وأفكار وعبادات ووقف مجالس نبيل من أهل التقوى العاقبة الحميدة لكن لو من أهل التقوى للقسم الرابع وهو من شهد تفرد الله بالضر والكفر وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن هنا زي القفو صح؟ زي القفو قال ولم يدري مع ما يحبه ويرضاه ولم يدر مع ما يحبه ويرضاه يعني هو عنده عدل لكن قد يفعل ما لا يرضاه الله ويترك ما يحبه فتوكل عليه واستعان به على حبوبه وشهواته وأغراضه وطلبها منه وأنزلها منه وتعلمه خبر شيء من ذلك وانا ربنا اعطاني مال واعطاني جاه واعطاني رياسه يعتبر ده دليل على انه الله بيحبه ومن استدل بشيء من ذلك على محبه الله لمن اتاه اياه ورضاه عنه وانه من اولياء المقربين فهو من اجهل الجاهلين وابعدهم عن معرفه الله تعالى ومعرفه دينه والتمييز به بين ما يحب ويرضاه ويكرمه ويسخره نبي كل الناس إذا رأى شخصا عنده أحوال يقول أنا الكائن أن فعل بحدا هو عارف بسبب خبره، لكن عندنا أسرار، عندنا أوراد أجدادنا دون الأسرار، كان قفل نفسه اشتغل اشتغل اشتغل كيف تلف ما عارف فجأة كان كوكا وجاء الإنسان قال الله مثلا يصلي دقائق وما يقول وما سهل الله إذا كان يفعل المحرمات ويرتكب الآثام والموبقات ليس له عند الله مكانة. مسيح الدجال أنظري أنظر أخرجي كنوزك أخرجك من أنبتي أنبت هو عنده ولصالح المسيح الدجال ملعون أنظري أخطر فتنة تأتي على الناس إذا هذا مفهوم لابد أن يصحح. ما كل من ظهرت على يده خارق عادة أو أشياء من الخوارق أنا هو لصالح ربنا رضي عن السحرة القوم العصي والحبال صارت تغير للناس أنها عابد يعادون رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا ليس في سعد رحمه الله قال إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء ورأيت الرجل يطير في الهواء فلا تقبل منه دعوة ولاية حتى تعدد عمله على الكتاب والسنة. قالوا الكلام قالوا لي زي الشافعي رحمه الله. قال الشافعي قال أنقص الليث كلام ناقص إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تقبل منه دعوة ولاية حتى تعرف عمله على الكتاب. قال فالحال من الدنيا وهو كالملك والمال إذا عان صاحبه على إذا أعان صاحبه على طاعة الله ومرضاته وتنفيذ أوامره ألحقه بالملوك العادلين البررة إلا فهو وبال على صاحبه ومبعد له عن الله وملحق له بالملوك الظلم والأغنياء الفجر. الملوك عنده أموال ظلم وأغنياء الفجر يسخرون كون عنده مال بعد رب الرابع عنده بعض العامة كل منه ربط أمين أكرم قدر عليه فهو في ربي أهانت كلا للأول أكرمناه وللثاني في ناس عندهم ثلاث عباد كل هذا بس مبتدئ مستحيل حاجة ولا دابس لي وش الوزارة حي شفاء وقام يتعلمه وقام يعطينا لبا يا أخي هذه محل دي فقال لك يعبد يحص نفسه لا إذا الشيخ استعمل كلمة عالية غالية حالية قال أهل الاستقاء أهل الأولياء أو الصادقون كلمة أكواع يعبدون الله من أجل الاستقامة وغيرهم يعبد الله من أجل الكرامة. تستطيع حاجة لا عبادته فيها المشكلة لأنه حط عالي من الدنيا أما يقول رب الاستقامة شيخ عبادة رحمه الله ذكروا له مرة شيخ قرآن أعمى قال لك مرة بدرس الصباح بدرس عن الفلوس الناس طلبة قاعدين هي تتخيل الناس قاعدين هنا بالباب حتى الناس طلبة في البيت ما أفضلت الباب واحد من الناس قاعدين هنا دي قد يدي منه الباب يا بيت الله أنا زي العمل حالي بطاقة يريدوا طبعا بيدي الفتاة أنا بقول لك بقيت لي لا لا لا يقول لك عشان أقول زرافة بس الشيخ لا لا لا المستعد بسم الله بسم الله قال لي بسم الله فقالوا الشيخ نادوا قال لي من أين أنت؟ قال إخوانكم من الجن قال لي كذا وأنا محب بالدرس أأتي واحد بالدرس قال نعم لكن إن حضرت لا تروح إخوانك لا تعود إلى هذا أنا أفعل إن شاء الله غير بدأ بالدرس طوال شيء كان يعني بقول له أنت شيخ في الدين شيخ في الدين شيخ سلم عليه قال لي الله يزيد هذا بدي هذا الشيخ قال لي ماله قال له معي بعد ذلك قال لي تسكتني دي ما قال له فالناس ناس أئمة الثبات فصل إذا عرف هذا هل يستطيع أحدكم أن يعد لي أربعة أقسام رأسي؟ لا أقسام الأربعة إلا كان عبد الله يستعيد الناس في أربعة أقسام عايز يستعيد الأسباب الأربعية حتى التوكل على الله حتى ليلة التوكل حالة تنشأ عن معرفة الله وأنه يفرق الخلق والكل والتدبير ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن لا يكون ولو شاء الله لا يعرف من الحلال فاجي واحد من المسلم قالوا والله يا العربية العربية والله عاش يقول وقال ما يسر وقال ما قدر ولا بشيء والله بعد ما جبنا لك الغاز وصلنا فيه كانت بلد درعة في شهرات كلها ما عندنا في جسم والله بشر معانا برضو ما توفقنا ما لم يشأ لم يكن ولو شاءه أنا داير القسمة الكبيرة أعلى الأنواع من كان من أهل العبادة باستماع للدين يقابل اللا عبادة ولا استعانة بل له نوع عبادة وليس له استعانة بل له أذكار وأوراد وعبادات وله حق نوع من الاستعانة لكن على شهوات هذه الكافيات تستحق عناية ورعاية طيب فصل إذا عرف هذا فلا يكون العبد متحققا إياك نعبد إلا بأصلين عظيمين داير تكون من أهل إياك نعبد حقيقة أصلان عظيمان لا بد منهما ما هما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والإخلاص للمعبود أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني الإخلاص للمعبود فهذا تحقيق إياك نعبد هذان شرطا قبول العمل الصالح خلاص العبادة لها شرطان متابعة النبي عليه الصلاة والسلام الإخلاص لله تعالى طيب والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أربعة أيضا إلى أربعة كل ما أنت ذيدي أسكت الشباب قالوا عن بعض المشايخ إن السمع تمام كده تمام مسكين عطش لا مفيد كان دانا فاكر سببه نفتري هذا العهد قوي العهد الكبير الله يسقيك من بيت يشفيك العافية إذا عرف طيب إذا إخلاص متابعة أحدهما زي الفاتح يمكن أن تخيل أعلى الأنواع في تقدير يكون يعدو من جمع بين الإخلاص وأسوأ الأنواع يكون يعدو من فقد الإخلاص هذه خلاص بقيت انت الان طيب صادق يعني صح ولا لا؟ بقيت يعني عندك نوع من الفهم كده شو قال شو احدهما احدها اهل اخر الاخلاص والمتابعه وهم اهل اياك نعبد حقيقه وهم اهل اياك نعبد حقيقه فاعمالهم كلها لله واقوالهم لله وعطاؤهم لله ومنعهم لله وحبهم لله وبغضهم لله فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده لا يريدون بذلك جزاء من الناس ولا شكورا ولا ابتغاء الجاه عندهم ولا طلب المحمد والمنزلة في قلوبهم ولا طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم ولا هربا من ذنبهم بل قد عدوا الناس كأصحاب القبور الناس عندهم ليش شنو؟ زي المغابرة أصحاب القبور لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فالعمل لأجل هؤلاء خلق يعني ذلك الأموال وابتغاء الجاه عندهم الجاه والمنزل عندهم ورجاؤهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البتة من عرف المخلوقين لا يمكن أن يتزين له بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه ده خرج من مجرى البول مرتين سواء هذا القفطان والجلباب الضخم ابتدى ريتنا ابتدى مرق من مجرى البول مرتين لا تخيل هيك شخصية من صلب أبيه إلى رحم أمه عبر مجرى البول من بطن أمه إلى الدنيا عبر مجرى البول لكن ما عنده حاجة لا جاي من هنا ومرق من هنا والآن لو فتحت الأمعاء حقته لرأيت عينه كذي وواحد حد يفكر يرجع شيء ما تقبل لا ليتنا مثل ما أوتي قارون بس جهلة بحقيقة هؤلاء وجهلة بربهم سيدنا سالم بن عبد الله هنا قال شنو أستحي أسأل غيره بس يزول من الجماعة بحكي لك عن موتين المشهورين والمذكورين والمشهورين بوضع الحوائج يا هنا في الموالي واحد يعمل زاوية فيها الشيخ قاعد فينا سوزا يعمل زاوية فيها ويدرس معاكم الثاني قال لو دون مالك قصر قال لا شوف الحال إن شاء الله نسيب قال اليوم قبل الله تعالى السراج إن شاء الله إذا يرغب الرسول يشوف المقدم باقي الدرس ده الشركين. الله وقف هذا يأذن صعب شنو هو قبات ثاني أقل أقول لبنه كما لا نفكر بس حارس أحلي لك أس أنت لو لجأت في السعادة إلى ملك الكون إلى رب العظيم خالقه خالقه يعني ده ذاته خالقه أرض الأسباب دي خلقه منه يا جماعة خلد الله مسخر الله ويسبب الله يديك ويعطيك عطاء لا منة لأحد من الخلق فيها قال العمل لأجل هؤلاء خلقه، وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم، ورجاؤهم للضر ودفع احتياجهم المنزل به. وهو لك الحمد يا الله، رب الحمد يا الله. هل المنزل؟ والله ما كان الدرس معاي زي ما بعد تطبق كل شيء شطف نفسه أصلح لي كيف يعني؟ أسأل غير أسألك غالب حرف تشبه بعباد الله ولست منهم. فابتغوا عند الله الرزق فالعمل لأجل هؤلاء وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجاؤهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم تعرفهم ولا تعمل كده معهم، بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربهم. فمن عرف الناس أنزله منازله، ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وإعطاءه ومنعه وحبه وبغضه، ولا يعامل أحد الخلق دون الله، يعني ما يسعى لرضاهم ويخاف من ذمهم يباير حبهم ويخاف من بغضهم يباير مكان عندهم، ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله تعالى وجهله بالخلق. إلا إذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملته، وكذلك أعمالهم كلها وعباداتهم موافقة لأمر الله ولما يحبه ويرضاه. لما نزلت براءته من عائشة رضي الله عنها وتليت الآيات قالت لها أختها أو بعض أهلها يا عائشة قومي واشكري رسول الله، قالت والله إني لا أشكر رسول الله ولكن أشكر الله الذي برأني سبع سماوات. قال عرف الحق أهلي، عرف يوسف لقي إنسانا معروف لا عنده دستور ولا عنده لائحة كل نفسك تنصدق. لقي إنسانا فقال له من أين أتيت؟ قال من بلد كذا. البلد ذكر للأعرابي ذا فيها محمد يوسف محمد يوسف أبو حجاج. قال كيف تركت محمد بن يوسف؟ قال تركته سبيلا طويلا سبيل كرش. قال ما عن هذا أسألك؟ قال تركته ظلوما غشوما. الدائرة الثانية ظلوم غشوم. قال ألا تعرف منزلته مني؟ ما أعرف محمد بن بلش. قال والله ليس بأقرب مني إلى الله، أنا عبد الله وصرف أخوك معبد الله. عبد الله لا كان بفكر ولا حاجة. قال العب حتى لو مشيت للإنسان بطلب مساعدة يقينك الجازم الراسخ الله فلنا حاجة رفعناها الله وشكرناك بها حمدنا الله خيرا. ماذا ضيف الحمد لله؟ ما عليك ما عليك ما عليك وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه، وهو الذي ابتلى الله وهو الذي ابتلى عباده بالموت والحياة لأجله. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وجعل ما على الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه: العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. طيب، الحياه ومعه مجلس لسفيان الثوري رحمه الله او بعبد الله بن مبارك، جلسا وتحدثا حتى بقيا فلم يقطع. فقال صاحب الفضيل: والله إن هذا مجلس أرجو نفعه، قال: أما أنا فأخاف منه. قالوا: لا. قال: لماذا؟ قال: ألم تجلس فتخيرت أحسن ما عندك من كلام يعجبني، وتخيرت أحسن ما عندي ليعجبك؟ قال: كل من عزل كلام السبح، عزل كلام السبح شتيت ترضى وأنا أرضى؟ فبقيا مرة أخرى، قال له صاحبه: أحياك الله. تدقيق في مراعاة أحوالها، تدقيق في مراعاة النية، والإخلاص لرب الكريم سبحانه. وهذا العمل يعني هو المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. عملا صالحا بين الاتباع، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا من الإخلاص. وفي قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه على متابعة أمره، ما عدا ذلك فهو مردود على عامله، يرد عليه أحوج ما هو إليها باب الصورة. إشار إلى قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء. في الصحيح من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال ابن القيم: وكل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعدا، فإن الله تعالى إنما يُعبد بأمره لا بالآراء والأهواء، فإنما الله إنما يُعبد بأمره لا بالآراء والأهواء. العلماء قالوا: حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للعمل في الباطن. لما نتكلم عن الدين كما نعماله في الديان، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ميزان للعمل في الظاهر تابع رسول. إذا كان العمل خالصا لله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نال العبد أجرا. فصل. الضرب الثاني، الضرب الثاني من لا لا إخلاص له ولا متابعة، فليس عمله موافقا للشرع ولا هو خالص للمعبود. يعني عمله بدعة، بديته فاسد العمل الذي ما سبق، بديته طالب طالب الدين. فأعمال المتزينين للناس المرائين لهم بما لم يشرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، رياء بحاجة ربنا ما شرع. كل من الليلة دائل نعمل نزار ضد الزر، حاجة ما حصلت، دائل نعمل نمأتم حدث في كاسع بعد غد غد غد كاسع تصل ب أكبر من سبعة ثلاثة كبيرة تقريب مأتم على المستوى على مستوى في الموت. يا غبيان انت اذا الموت ما ردعك ردعك شنو تعرف؟ من لم يكن من لم يعظه الموت فلا واعظ له. عايز تتباهى بالموت نفس ما جنازه على مستوى تزين وترائي ببدعة النكراء وسبب معنى. قال قال وهؤلاء شرار الخلق وأبقتهم إلى الله عز وجل ولهم أوفر نصيب من قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك ويحبون أن يحمدوا باتباع سنة باتباع سنة النبي السنة دي باب الخبر يعني قبل 50 25 هذا صلى لم تبل الناس ترى الناس ببدعة لم يفعلها سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الطرد طرد يعني دور طرد يعني دور. وهذا الطرد يكثر في من انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة عن الصراط المستقيم. كان في ناس يقولون تقريبا العبادة والسهود الصيام والقيام والخلوات يحتاج الناس فإنهم يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلم وأهل غضب مبتدعة ويحبون أن يحمدوا بسنة والإخلاص. الضرب الثالث من هو مخلص في أعماله لكنه على غير متابعة. قال الضرب الثالث من هو مخلص في أعماله لكنه على غير متابعة الأمر كجهال العباد والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر وكل من عبد الله بغير أمره واعتقد عبادته هذه قرب إلى الله فهذا حاله، هو خاشع خاضع مجتهد لكن اللي بيعمل فيه ده النبي ما عمله عليه الصلاة والسلام. لذلك يروى أن عمر رضي الله عنه رأى بعض العباد يصلي راهب يعبد وقد خشع، فتلا قول الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا. خلاص، لكن قبل ما قالوا النبي ما عملوا الرسول عليه الصلاة والسلام. بس الإنسان لو قاعد يقول من صلاة العشاء لحد الصباح هو هو هو هو هو هو صادق، هو ده شنو؟ يقول لك ده الله، بذكر الله. طيب النبي ما عمل كده، احنا لقينا عليه ابواب ما بنخليها، هو هو تحصل لي احوال، هو هو مسكين بساهل تشفق علي. يعني لو بدل الكلام ده قال شنو؟ سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، لكان على خير عظيم، غراس الجنه واحب الكلام الى الله. قال: قال وكل من اعتقد وكل من عبد الله بغير أمره واعتقد عبادته هذه قربة إلى الله فهذه حاله كمن يظن أن السماع المكاء والتصدي قربة. المكاء صفارة، يقول ده نذكر الله، يجيب الآلة يقوم يقول حاجة كده: جل جلاله لا له شريك ولا له مثال، يقولها كده هم شنو؟ جل جلاله سبحان الله. هو يظن أن هذه الطريقة طريقة صحيحة في شنو؟ في عبادة الله تعالى. هذا عبد الله بغير ما شرع الله عز وجل. قال: كما يظن أن سماع المكاء، كمن يظن أن سماع المكاء، المكاء التصفير، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، التصدية التصفيق، وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة. عنده مش يمشي محل في الخلاء لا يمشي الجماعة لا صلاة الجمعة، وقاعد براو عابد ذاكر يظن انه شنو؟ قربة لله عز وجل. وأن مواصلة صوم الليل والنهار بالليل قربة، وأن صيام يوم فطر الناس كلهم قربة. يوم شنو؟ يوم فطر الناس كل يوم شنو؟ يوم العيد. يقول لك أنا بصوم يوم وافطر يوم، امبارح كنت فاطر والليل عيد بصوم، قربة لله، هذا على غير سبيل، وأمثال ذلك. إذن الذي استند دار يسلم مع الإخلاص يجيب شنو؟ المتابعة. إذن ده عنده إخلاص لكن ما عنده شنو؟ ما عنده متابعة. والله يا هؤلاء ترى كثيرا منهم يعمل أشياء ويعذب نفسه ولا يتزوج النساء ويذهب إلى البرية وممكن يمشي حفيان في الرباء، يقول لك ده كله أنا بس داير ربنا يرضى علي، أنا داير ربنا يرضى علي، شهرين ما يستحم يقول لك ده كله في الله، في الله طفور طالنه، يقول لك الصماء مش كدي نوسخ كدي في الله، وسخ في الله، شارب وينزل يلاقي تحت يقول لك في الله، أصله إن تحفحف كذي عيب، إحنا نفسنا إذا نزيل لها الشنب ده يخش جوا ويشيل أي حاجة ويدخله جوا في الله. يا أخي خصال الفطرة عشرة مش كذا؟ عشر من الفطرة حف شارب، نبي الله قال ذلك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. زول يقول لك في رمضان ما بسوق ليه؟ يقول لك خلوف مصايب ده قالوا أجره كثير، لو جاء سلم عليك تقوم جاري منه، يقول لك في الله. لا لا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا أمر بالفحشاء. ولذلك الناس اللي بيدق الدفوف ويذكر الله بالدفوف، قال ابن القيم فيهم أنشد قول القائل: متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع. سبحان الله للدسم ده، تذاك البهائم إن أشبعت يرقصها ريها والشبع، إلى أن قال ولو تليت ياسين من صدع، يعني يجيب له ياسين أقرأ له عادي قرآن، أقرأ له سورة ياسين، أقرأ له البقرة عادي، كل شهد ينوع عاس يجيب له القصيدة دي طوال يقوم حيله ويبكي ويجعر، لا ما شغل بتاع رب العالم أبدا. هذا يقال نصيحة للأمة وإبراء للذمة ومحبة للخير للناس. الضرب الرابع، الفات ده كان عنده إخلاص وما عنده متابعة، ده حيكون شنو؟ عنده متابعة وما عنده؟ من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى، كطاعات المرائين، يصلي ويحج ويعتمر لكن لازم يعمل لك سلفي في العمرة، سلفي في عرفة، سلفي طلب علم، سلفي يقول له أنا حاول في الدرس بعدين بزاوية كده، خلي ماسك الكتاب وديني بالله لقطة كده مع الشيخ زاوية فيها الشيخ كده عشان يعرف الناس، وانت تكون جادي ممكن كمان يعمل وضعية بتاع شنو بعد جدية شوية، حليلك قربتك مقدودة ما بيش إلا موية أبدا. أخلص في طلبك لله ربك كطاعات المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة وللمغنم، ويحج ليقال، ويقرأ القرآن ليقال، فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها، الحج والعمرة فيها كلام، لكنها غير خالصة فلا تقبل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أمر، والإخلاص له في العبادة، وهم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. إذن في باب الإخلاص والمتابعة الناس أربعة أقسام. أسهل هنا أهل الإخلاص والمتابعة بقابل من لا إخلاص ولا متابعة، ومن له إخلاص بلا، ومن له متابعة بلا، بلا إخلاص، ما في ذل بيطلع من الأربعة دي. فالإنسان يفتش نفسه بنياته، المقصود نحن كلنا الكلام مش يلا أرجع، من أي الأقسام الأربعة أنا بنياته، ده السؤال المهم، وده اللي بيهمني أنا وإنت قبل غيرنا، قبل غيرنا. فصل، داري يوريك أنفع العبادات وانقسام الناس فيها. ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربع طرق. والله يا جماعة اللي عنده الحساسية مع التقسيمات إلا يرحلوا، ابن القيم ده جاون عديل إلا يفوتوا بس يفوتوا بلد. قال لك أهل إياك نعبد عندهم في باب فضل العبادة، أي العبادة أفضل، أي العبادة أنفع، أي العبادة أحق بالإيثار والتخصيص، يعني هاتوا عبادة كده ركز عليها. عندهم كم؟ أربعة، هم أربعة أصناف. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها، قالوا العبادة النافعة دي الصعبة، تصوم في الحر، تغتسل في البرد، تمش حفيان، تحج حفيان، تحج كداري، كل ما تعبت وتعبت نفسك دي أنفع عبادة. جعلوا الفضل لشنو؟ لشنو؟ المشقة والتعب. قالوا عندهم فهم، قالوا لأنه أبعد الأشياء عن هواها، النفس ما داير التعب، وهو حقيقة التعبد مخالفة الهوى يعني. قالوا والأجر على قدر المشقة، ورووا حديثا لا أصل له، أفضل الأعمال أحمزها قال يعني أصعبها وأشقها، وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس، يعني يظلم نفسه ويزلها، يظلم عديم، اديها الشمس 3 ساعات في الله ويجوع أسبوع يقول لك ما في كله قرض 40 يوم تأكل قرض بس. الشات لو أكلته يحط صوفه يعزي بنفسه هو. قالوا عندهم فهم قالوا يعني وإنما تستقيم النفوس بذلك إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الأرض فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. دي الناس داري يتعبوها ولو بالظلم. في واحد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام النبي شافه واقف عند باب المسجد قال من هذا؟ قيل أبو إسرائيل. قال ما له؟ قالوا نذر أن يصوم ولا يتكلم ولا يستظل. أن يصوم ويقوم ولا يستظل ولا يتكلم. ناذر يصوم لي الله في الشمس واقف حيله وكلام ما فيه دار شنو يعذبها نفس ديان. قال عليه الصلاة والسلام مروه فليجلس وليستظل وليكلم الناس وليكمل صومه. لغى لكم ثلاثة. قيل ربنا إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. قال ربنا غني عن تعذيبك لنفسك. أجلس كلم الناس أقعد في الظل وكمل صيامك. لا داعي لهذا العنت والحرج. الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. ديك أتعبوها مش كده؟ ديك قالوا لا الدنيا دي جلابية واحدة ما تديها أكل زي الناس ولا عندك قريب ولا كم ما زوجت أحسن ذاته ما زواج ذاته خليه ما تزوج ما في حاجة ما ريحة ما ريحة ما في كفاية صابونة بروة كده على خفيف تتبمارك انشرطت قاعة ما في ما تشيل معاك ذات القروج دي شيل القروج في الجيوب ذاته ده ضد اليغين اليغين الفاسد تبعتك ناس مسجد بلاد دي بيقول لك شيلت الحوت بذاته عندك يغين طلع اليغين الفاسد من جيبك وسميات ميتين دي يغين فاسد ما تتكل على كلكم. دين دي نظريتك إنه الدنيا تخليها وما تنشغل بها أولادك خليهم حاجة يقول لك لا لا خليهم لله إن شاء الله وفي سبيل الله وربنا يدخلهم بخير خلي لكم لا الله يا جماعة نحن وماشين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد كان مات ودرعه مرهونة عند يهودي على أصوع من شعير. درع جاب شعير لأهله ما قال لهم جيب لهم بيتزا جيب لهم كسرة يابسة خدتها لهم يأكلوها جيب لهم بصلات يابسات لكن تخليه ساكت وتمسي بدين الديانة وتمسي بدين الاستقامة. دين ثم هؤلاء قسمان فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه ودعوا الناس إليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة. إذا الدنيا دي خليتها أنت أفضل من العلم وأفضل من العباد. فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة. نعم. وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى وجمع الهمة عليه وتفريغ القلب لمحبة والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته. فرأوا أن أفضل العبادات في الجمعية على الله تعالى ودوام ذكره بالقلب واللسان والاشتغال بمراقبته دون كل ما فيه تفريق للقلب وتشتيت الله. ثم هؤلاء قسمان الخواص نفسه فالعارفون المتبعون منهم في وحدين فيهم أهل معرفة واتباع إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيته. يعني هو جالس كده في حال ذكر عبادة تلاوة القرآن يشغل عن الناس وانعزل عن حتى شعوريا بقى سمع الله أكبر الأذان يقوم يمشي المسجد تمام. هو قاعد في حالة أمه قالت لي يا ولد تعال أعمل لي كده يمشي لأمه ما بقول لك العبادة ولا بقول لك ما سمعت أمي ولا لا. دي العارفون متبعون والمنحرفون منهم يقولون المقصود من العبادة الجمعية القلب على الله، فإذا جاء ما يفرق عن الله لم يلتفت إليه. مش أنت حصل لك إيمان وحالة إيمانية كده خلاص سمعت الأذان ما تمشي، لأنه أصلا العبادة دي مقصود بها الحالة دي، والحالة دي حصلت ما تمشي. أقعد قبلك أمك قالت لك ولد تعجب لي البخاخة دي الأزمة ما تمشي. الأعمال بيد الله، كما تتنا ربنا كتب لها كده، خليك في حالك ده. ليه الجهال؟ ليه الجهال؟ قال وربما يقول قائلهم يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بقلب كل أوقاته ورد. قال نحن ما ناس أوراد ولا قرأت قرآن، قلوبنا طوال شغالة، لو ما صلينا ذاته ما مشكلة، لأن نحن متصلين بربنا عز وجل. ثم هؤلاء أيضا قسمان، المفرطين ديل قسمين برضو، المنحرفون قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، ومنهم من يقوم به ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته. يعني واحدين يترك الواجبات، طبعا ده شر النوعين مش كده، واحد يترك شنو؟ النوافل والسنن. سأل عنهم أو سأل بعض هؤلاء شيخا عارفا، وهذا سؤاله وجوابه هو إن شاء الله بداية درسنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. بكل يوم الثلاثاء بحول الله وقوته، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك وطاعتك، وتبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. نسألك يا ربنا الشفاء لنا ولكل مريض، مرة أخرى نسأل الله الشفاء العاجل والعافية التامة لأمي أخينا عبد المنعم، اللهم اشفي.